يقول: شخص قادم من لندن بالطائرة ونزل في جدة ولم يحرم قبل بدء سفره، ولم ينبهه عملة الطائرة عند المرور من الميقات، فكيف يحرم وإذا نزل بجدة بدون إحرام؟ فماذا يلزمه؟ إذا كان جاء من طريق الساحل من طريق البحر يرجع إلى رابغة يحرم الرابغة، أما إذا كان جاء من طريق المدينة يرجع إلى ميقات المدينة. وأما إذا كان لا يعلم محاذاة أي ميقات، طريق اللي جاء من جهة الغرب لا يعلم أنه هذا لا ميقات رابغة ولا غيره، يحرم من جدة. لكن إذا كان طائرة تحاذي رابغة تحاذي جحفة فإحرامه من رابغة، يرجع إليها على السيارات ويحرم من رابغة. وهكذا من جاء من طريق البحر، إذا هذا رابغ يحرم من رابغ وهو في البحر. وهكذا في الجو، إذا هذا رابغ في الجو أو هذا الحليفة من طريق المدينة يحرم من محاذاته في الجو. وإذا كان الملاح ملاح الطائرة يعلم إنه ما هذا رابغ ولا هذا ميقات آخر، إنما جاء من طريق يعني غرب صامد ما هذا شيئا، فميقاته جدا فميقاته جدا إذا لم يحاذي ميقات قبل ذلك. بارك الله فيكم. الواقع هذه معلومة جديدة سماحة الشيخ، جزاكم الله خيرا. لأن هناك كثيرا من الناس يقولون: لماذا يحرم البعض من جدة؟ إذا يحرم من جدة من لم يحاذي ميقاتا قبل وصوله إليها. بارك الله في الجو. بارك الله فيكم وجزاكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.